بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مقدار الوصية بأن لا تتجاوز الثلث. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فأعلى حد للوصية ثلث المال. فلو أوصى لمعين، يعني لشخص معين، أو أوصى لشخص معين بمقدار يزيد على الثلث، أوصى له بشيء معين يزيد على الثلث، فليس له إلا ما يقابل الثلث، ليس له من هذا الشيء إلا ما يقابل الثلث فأقل، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث فلا بأس بذلك، لأن هذا من حقهم، ما زاد على الثلث فهو ميراث من حقهم، إذا تسامحوا عن شيء منه فلا بأس بذلك. نعم. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث. إلا يعني لو مثلا أوصى بعبد من عبيده، قال فلان أوصى العبد الفلاني، أوصى به لشخص، لكن قيمة هذا العبد تزيد على الثلث، فلا يصح ما زاد عن الثلث إلا برضا الورثة بعد الموت. نعم. فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. نعم. وإن زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. نعم. وإن زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه. أوصى بكل ماله لرجل وأوصى لآخر بثلث ماله، ما بقي شيء إذن، بل صار في زيادة، ما تنفذ الوصية إلا بالثلث لرضا الورثة، يعني إذا أجازوها مثل المسألة اللي قبلها أجازوها فلا بأس. نعم. كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما. إن أجيز لهم من قبل الورثة. نعم. والثلث على أربعة إن رد عليهما. نعم. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. إذا وصى بثلث ماله لرجل ثم وصى به لآخر يكون بينهما، يكون الثلث بينهما، الواحد له سدس. نعم. وإن قال: ما أوصيت به للأول فهو للثاني، معناه إذا قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، معناه تنازل عن الوصية للأول صارت للثاني، وهذا يجوز قبل موته، يجوز له يتراجع عن الوصية وبعضها. نعم. فصل. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. إذا بطلت الوصية ما صارت شرعية أو بطل بعضها، وين يروح هذا المال الذي أوصى له؟ يرجع للورثة، تكون الوصية كأنها لم تكن. نعم. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده، فالمئة للورثة. أي نعم، يرجع للورثة. إذا بطلت الوصية صار كأنه لم يوصي. نعم. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة. إذا وصى بمئة تصرف على فرس حبيس، يعني محبوس للجهاد، موقوف يعني في سبيل الله، مات الفرس، محل الوصية زال، ترد للورثة أيضا. نعم. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. كذلك إذا وصى أن يحج عنه فلان زيد عمر فلم يحج أو مات هذا الشخص، فمحل الوصية زال، ترجع للورثة كأنه لم يوصي ولا يكون هناك حج. نعم. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. نعم، ماله لم حدود الثلث، ولو زادت نفقته في الحج عن الثلث فصار الألف ما يكفي، زادت نفقته في الحج على ثلث المال فليس له إلا الثلث. نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة. لو أوصى لشخص معين ثم مات الموصى له ترد الوصية للورثة، وصير كأنه ليس هناك وصية. نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. الميت لا يصح الوصية له لأنه لا يتملك، فيبطل في حق الميت، يبقى نصف الوصية للحي نصفها. نعم. وإن أوصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة. إذا وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله. نعم، الوصية للوارث ما تصح، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ولو وصى بثلث ماله لوارث من ورثته ولأجنبي فالوصية للوارث تبطل، ويبقى نصيب الأجنبي يصح فيما جعله للأجنبي، وأما ما جعله للوارث هذا باطل. نعم. وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة. أي نعم، إذا وصى لوارث وأجنبي بالثلث، معلوم أن الثلث سدسان، كل واحد السدس، فالأجنبي يأخذ السدس لأنه صحيح تصح فيه الوصية، وأما الوارث فلا تصح الوصية، ترجع على الورثة إلا إن أجازوا. نعم. باب الموصى إليه. الموصى إليه وهو الولي الذي يتولى الوصية ومنفذها، هذا هو الموصى إليه. عندنا موص وعندنا موصى به وعندنا موصى له وعندنا موصى إليه، أربعة أركان. الموصى إليه هو الناظر، الموصى إليه هو الناظر. نعم. باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. ما يشترط للموصى إليه هذه الشروط: أن يكون مسلما، لا يكون كافرا، أن يكون عدلا فلا يكون فاسقا، عاقل عدل، عاقل فلا يكون مجنون أو نعم لا يكون مجنون أو معتوه. نعم. عدل، عدل عرفنا من الذكور والإناث. تصح الوصية الإيصاء إلى الأنثى، يجوز أن تكون الأنثى ناظرة على الوقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل حفصة بنته ناظرة على وقفه. نعم. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله، بما بالتصرف الذي يجوز للموصي لأنه نائب عنه، فما جاز للموصي من التصرف يجوز للموصى إليه. نعم. بما يجوز للموصي لأنه وكالة، لأنه وكالة، والوكيل لا يتصرف إلا بما يجوز للموكل. نعم. نائب عنه. نعم. بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه. نعم. وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. أي نعم، يجوز الإيصاء إلى من توفرت فيه الشروط من الذكور والإناث، وصية الإيصاء إلى من يقوم على وقفه، الإيصاء إلى من يتولى أولاده الصغار من بعده، الإيصاء إلى من يسدد ديونه من بعده، كل هذا صحيح. نعم. ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم. ثبتت للموصى إليه ولايتهم نيابة عن الموصي، ثبتت له ولايتهم فلا أحد ينازعه. نعم. ثبتت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ، لكن هو تصح وصيته إذا الإيصاء إليه، تصح ولايته والنظارة تصح له إذا توفرت الشروط فيه، ولكن يقول وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. إيه نعم، ولكن إذا أوصى إلى أولاده، إذا أوصى إلى أحد أن يتولى أولاده فإنه لا يجوز له أن يتصرف لهم إلا فيما فيه حظ لهم، ما فيه نفع لهم، أما ما كان فيه مضرة عليهم فلا يجوز هذا، لكن يتصرف لهم ببيع وشراء واستثمار مباح هذا لا بأس، ما أنه يستثمره بحرام بربا، يستثمره بأمور محرمة، سلع محرمة يبيع بها ويشري، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز هذا للموصي ولا يجوز إلى الموصى إليه وهو الولي. نعم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع. إذا تصرف لهم بشيء أو بتصرف لهم فيه حظ يعني نفع ينفذ تصرفه، لأنه مأذون له فيه، فينفذ تصرفه ويصح. نعم. بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. نعم. وقبول ما يوهب لهم. قبول ما يوهب لهم نيابة عنهم، لأن هذا من حظهم. نعم. والإنفاق عليهم كذلك مما يكون للولي أنه ينفق عليهم من مالهم ومن ميراثهم، ينفق عليهم بالمعروف، لا يجحف ويسرف في النفقة ولا يقتر ويبخل، بل يتوسط في هذا. نعم. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته. والإنفاق على من تلزمه مؤونتهم، لأن الصغير إذا كان له مال تلزمه نفقة أقاربه المحتاجين، تلزمه نفقة أقاربه المحتاجين، والذي ينوب عنه هو وليه في ذلك، فينفق على المحتاجين من أقاربه. نعم. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. بالمعروف، المعروف عند الناس، فلا يسرف ولا يبخل بل يتوسط، هذا هو المعروف. نعم. والتجارة لهم. أي نعم، يباح له أن يتجر بمالهم، لأن هذا من حظهم، يتجر به الأمور المباحة من بيع وشراء وتأجير وغير ذلك. نعم. ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. ويجوز للولي على القُصّر أن يدفع مالهم مضاربة، والمضاربة هي أن يدفع مالا لمن يتجر به بجزء مشاع من الربح، هذه المضاربة، دفع المال لمن يتجر به بجزء من الربح. فيجوز للولي، ولي على القُصّر، أن يدفع مالهم لغيره مضاربة، لأن هذا في حظ لهم. نعم. وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء. أما إن إذا دفع المضاربة إلى غيره فلا بأس، أما إذا قال لا أنا أضارب لهم ولي جزء من الربح، نقول لا، أنت ما تعطي نفسك ولا تعقد لنفسك، أنت أمين ووكيل، فلا يجوز هذا. نعم. وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله. أي نعم، إذا احتاج إلى نفقة وهو يشتغل لهم فله أن ينفق على نفسه من مالهم، قوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من أولياء القصة، من كان غنيا فليستعفف عن أموالهم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بقدر عمله، هذا حق له فله ذلك شرعا، فليأكل بالمعروف لا يسرف ويزيد عن الحد. نعم. وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله. من كان فقيرا على حاجته، إذا كان محتاجا، لأنه سيصرف وقته أو بعضه تصرف لهم ولا يتصرف لنفسه، كيف قال أنه ما يأخذ شيء به مقابل عمله؟ يأخذ، الله قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، يعني أجرة، هذا يكون أجرة. نعم. ولا غرم عليه. نعم، لأنه حق له. نعم. ولا يأكل إذا كان غنيا، الله شرط للولي أنه يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا، دل على أن الغني لا يباح له ذلك. نعم. لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، اي نعم الوصي لا يوصي. قال انا والله مليت وقال انا بزاد اتصير ناظر على هالمال مال هالقصر ابوصي ابنوب عن واحد ثاني. نقول لا ما تنوب واحد ثاني، ارجع الى القاضي، القاضي يقيم غيرك، اما انت ما تتصرف تحط واحد ثاني. نعم. ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. نعم. وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. نعم. ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. اي نعم. ولا ان يشتري من مالهم شيئا لنفسه، يشري له ثوب لنفسه، يشري له سياره، هذا ما يجوز، حرام، هذا مال قصر وهو ناظر عليه. نعم. ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز، ولا يجوز له ان يشتري من مالهم. يقول انا مثل الناس بشتري منه، يقول لا انت امين ومتهم، اذا تصرفت واخذت شيء لنفسك تتهم في هذا. نعم. ويجوز للاب ذلك. ويجوز للاب ذلك. للاب نعم، يعني اب القصر تولاهم ابوهم ويحفظ مالهم وينفق عليهم من مالهم، وله اذا كان فقيرا ان ياكل بالمعروف الى اخر ما يجوز للولي الاجنبي. نعم. ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للاب ذلك. ولا يلي مال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، من مالهم نعم لنفسه، ما يبيع لنفسه يقول هذا مثل ما بيعه على الناس أنا بأخذه بسعر السوق، أقول لها ما يجوز لك هذا، ما تأخذ لنفسك ولا تشري لنفسك من مالهم، لأن هذا محل اتهام وأنت أمين. نعم. ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للأب ذلك. أما الأب فيجوز له ذلك، أن يبيع عليهم من ماله ويشتري لهم من ماله، لأن الأب له أنه يأخذ من مال ولده كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. إيه نعم. الولاية على القصر ما تكون إلا عن طريق الحاكم، يقيم عليها ولي، لا بد أن المحكمة هي اللي تقيم على أموال القصر وليا يتولاها. نعم. ولا أحد يوكل على أموال القصر غير الحاكم. نعم. ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. الأب أو وصي الأب، وصي الأب يقوم مقامه. إذا كان مالهم أب ولا هنا وصي الأب ما أوصى، فإنه يرجع إلى الحاكم لأنه ولي من لا ولي له. نعم. فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف. أي نعم. إذا قارب البلوغ يعطيه شيء من المال يخليه يبيع ويشتري ويراقبه يشوف يختبره، يعني يختبره هل يحسن أو ما يحسن، فإن أحسن دفع إليه ماله إذا بلغ، وإن كان يتصرف تصرف السفيه يشربه طعطعان يشربه شيء يتلف، فإنه ما زال الحجر عليه لا يدفع له ولو بلغ. قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم عطوهم شيء تصرفون قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى، شوف يتامى ما بعد بلغوا لأن اليتيم هو من دون البلوغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد من شرطين دفع المال للقاصر، الأول البلوغ والثاني الرشد، الثاني الرشد، لا يكون سفيا يبذر ويسرف في المال، هذا سفيه يحجر عليه. نعم. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. وابتلوا اليتامى، والابتلاء والاختبار. نعم. ليختبر رشده، والرشد الصلاح في المال. الرشد هو الصلاح في هذا، هو الصلاح في المال. الرشد ضد السفة. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. نعم. بشرطين، البلوغ والرشد. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يشهد عليه لئلا يدعي عليه بعدين يقول ما أعطيت المالي أو أخذت شيء من مالي، يشهد عليه أنه دفع إليه. نعم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. أي نعم. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. إذا بلغ رشيدا ولا عنده خلاف لكن أصيب صار سفيه، صار ما يحسن التصرف، يحجر عليه، يحجر عليه ويعاد عليه الحجر حفظا للأموال. الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. أموالكم هي أموالهم لكن أضافها إلى الأولياء لأجل يحرصوا عليها كأنها أموالهم. نعم. فإن عاوده السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه. إذا حجر عليه لسفه فلا ينظر في أمواله إلا الحاكم، يا الحاكم إما أن يتولى هو هذا أو ينيب عنه من يقوم على مال السفيه. نعم. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، إلا بحكم الحاكم. ما يقولون والله زال السفاه نبي ندفع له ماله، لا، لازم الحاكم هو اللي يدفع له ماله، ينظر هل زال السفاه فعلا يدفع له ماله، ما زال يخليه لما يزول. نعم. ولا يقبل إقراره في المال. لا يقبل من السفيه إقراره في على المال، إذا قال السيارة لفلان ما يقبل إقراره لأنه سفيه، أما إذا أقر لأحد في ذمته لا في ماله، قال أنا عندي دين لفلان، يصح الإقرار في ذمته، فإذا زال السفه يطالب بما أقر به. نعم. ويقبل في الحدود. نعم. ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود. أي نعم، يقبل إقراره بالحدود إذا أقر لأنه ارتكب حدا سرقة ارتكب، لأن هذه حقوق الآخرين، إذا أقر أنه سرق، أقر أنه زنى، أقر، هذه حقوق الله أو حقوق الآخرين، ويقبل إقراره في هذا. نعم. ويقبل في الحدود والقصاص. أو أقر بقتل اللي ما يقتص منها المجنون، أما السفيه يقتص منه لأنه عاقل، فإذا قتل أحدا عمدا عدوانا يقتص منه ولو كان سفيها في ماله، ما له دخل هذا. نعم. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. أيوة، الطلاق، إذا قال أنا طلقت زوجتي وهو سفيه، ما السفة دخل في هذا، يقبل إقراره بالطلاق، تطلق زوجته، ما يقال هذا سفيه، إنما المجنون زائل العقل هو اللي ما يصح طلاقه. نعم. أما السفيه عنده عقله بس إنه ما يحسن التصرف. نعم. وإن طلق وأعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. أي نعم، لأن الطلاق حق لله يتعلق بحرمة الفروج، أما إعتاقه فلا ينفذ وهو سفيه، لأن هذا إخراج للمال، تصرف في المال وهو محجور عليه، ما يعتق من ماله وهو محجور عليه. نعم. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. أي نعم، العبد مملوك لسيده ولا يتصرف، لا يبيع ويشري إلا بإذن سيده، لأن منافعه لسيده، فإذا أذن له جاز تصرف العبد بالبيع والشراء والإعتاق وغير ذلك. نعم. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. أي نعم، إذا أذن لمملوكه بالتصرف فإنه لا يصح تصرفه إلا في حدود ما أذن له سيده فيه، لو تصرف شيء زائد ما له صلاحية في هذا ولا يصح. نعم. وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له. لا نعم، مجرد أنه يراه يتصرف ولم نعم ما يدل على أنه أجازه، ما يدل على أنه ما يجيزه إلا بالقول، أما مجرد أنه يراه ولا يمنعه ما يقال أنت رأيته وراك تخليه يتصرف وراك، أنت أقررته على هذا، نقول لا ما يلزم السيد هذا. نعم. كتاب الفرائض. نعم، الفرائض جمع فريضة، وهي المواريث، وهي المواريث، لأن الله قدرها وفرضها، والفرض يطلق على المقدار، فرض له كذا يعني قدر له كذا، قدر له كذا، فالمواريث هي ما يجري في مال الميت. وين يروح مال الميت؟ يروح لأقاربه إما بفرض أو تعصيب، وهذا من ميزة هذا الدين والإسلام، أن الأموال لا تضيع وتهدر، وأيضا الأقارب أولى بمال مورثهم من الأجانب، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فمال الميت يؤول إلى قرابته، يقول إلى قرابته بفرض أو بتعصيب، فإن لم يكن له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم يروح البيت المال، بيت المال في مصالح المسلمين. نعم. كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، قسمة المواريث، الله قسم المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكل قسمتها إلى نبيه، إنما تولى قسمتها بنفسه، قال فريضة من الله، الله عليم حكيم. فالمواريث بعد موت الميت توزع على من وزعها الله عليهم من أقاربه. نعم. والوارث ثلاثة أقسام. الوارث ثلاثة أقسام، إما ذو فرض، وإما عصبة، وإما ذو رحم. نعم. والوارث ثلاثة أقسام، ذو فرض وعصبة وذو رحم. أي نعم، ذو فرض وهم أصحاب الفروض الستة أو السبعة، الذين بين الله مواريثهم بالثلثين والثلث والسدس والنصف والربع، هذه المواريث. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذه كم؟ هذه ستة، نعم، والربع والثمن. هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين، إحدى العمريتين، وهما اللتين قضى فيهما عمر رضي الله عنه فنسبتا إليه، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. إذا كان في زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع. الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. الباقي يكون للأب فرضا وتعصيبا، بعد الثلث والربع يكون للأب فرضا وتعصيبا. هذا لا غبار عليه، لأن الأب يكون معه أكثر من الأم في هذه المسألة. لكن إذا كان زوج وأم وأب، أخذ الزوج النصف، كم بقي؟ إذا أخذت الأم الثلث ما يبقى إلا سدس، صارت الأم أكثر من الأب. هذه اللي أشكلت، فقضى فيها عمر رضي الله عنه أن للزوج النصف وللأم ثلث الباقي، يبقى ثلاثة لها ثلثها واحد، والباقي للأب وهو اثنان، فصار أكثر منها، صار ماشي على القاعدة. هذه العمرية قضى بها عمر رضي الله عنه. لو أعطيت الأم الثلث زادت على الأب، يأخذ الزوجة النصف ثلاثة من ستة، تأخذ الأم الثلث واحد من تأخذ الأم الثلث تأخذ الأم الثلث واحد من ثلاثة، وش يبقى؟ ها؟ نعم، يبقى سدسين، يعني يبقى تأخذ الأم أكثر من صارت من الأب، الثلث كامل، تأخذ الثلث كامل، ثلث المسألة، تأخذ ثلث المسألة. ستة كم ثلثها؟ اثنان. لو أخذت اثنين وش يبقى؟ واحد، زادت الأم على الأب. وهذا يخالف القاعدة المعروفة في الفرائض، إنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة فإما أن يزيد الذكر على الأنثى مثل حظ الأنثيين، وإما أن يتساويا، وإن كان له نعم أبوان فلكل واحد منهم السدس، تساوون، تساوي ما في بأس، لكن تزيد عليه هذا ما له نظير في الفرائض. فلذلك عمر رضي الله عنه حكم فيها في قضائه الأخير، فأعطى الأم ثلث الباقي وأعطى الأب الباقي، ما أعطاها الثلث كاملا، أعطاها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة أعطاها واحد، بقي اثنين للأب. هي نعم، قالوا هذا فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين. تكون الفروض سبعة إذن، نعم، المقدرة في كتاب الله ستة، الثالث ما قدر في كتاب الله، إنما بالاجتهاد، ثبت بالاجتهاد. نعم. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فالعصبة هم أقارب الميت من جهة الأبوين أو من جهة الأب، العصبة أقاربه، نعم، وذو رحم هم أقاربه من جهة الأم كأخواله وخالاته وأجداده وجداته من قبل الأم، نعم. فذو الفرض عشرة، الزوجان، نعم، أصحاب الفروض عشرة، نعم. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان، الزوجان والأبوان وهذا الأربعة، نعم. والجد والجد والجدة، هذول ستة. والبنات وبنات الابن، والبنات وبنات الابن، هذول كم؟ ثمانية. ها؟ ثمانية. ثمانية، نعم. والأخوات والإخوة من الأم، هذا عشرة، نعم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، نعم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، هذا بنص القرآن، نعم. ولها الربع واحدة كانت أو أربعة، نعم. ولها إذا كان الزوج ما لها ولد لا منها ولا من غيرها فلها الربع، سواء كانت واحدة أو أربعة، يشتركن في الربع، يشتركن في الربع، نعم. ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن، ولهن الثمن، إن كان له ولد، قال الله جل وعلا فإن كان ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، نعم. فصل. وللأب ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال، تارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب معا، نعم. وللأب ثلاثة أحوال، حال له السدس وهي مع ذكور الولد، أي له، وإن كان، نعم، حال له كل واحد منهما السدس إن كان له ولد، نعم، وحال الأبوين، ولكل واحد منهما يعني الأبوين السدس إن كان له ولد، نعم. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، أي نعم، إذا مات ولده أو ولد ابنه أو بنته مات ليس له ولد، إنه يأخذ ماله بالتعصيب، نعم. وحال له الأمران وهي مع إناث الولد، مع إناث الولد، إذا كان له من الولد إناث فقط فله السدس فرضا وله ما أبقت الفروض تعصيبا فيجمع بينهما، نعم. فصل. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع، الجد مثل الأب يأخذ السدس مع ذكور الولد، ويأخذ المال كله إذا لم يكن لولده ولد، ولم يكن وارث غير الأب، الجد يأخذ المال كله، ماله وارث غير الجد يأخذ المال كله مثل الأب، إذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، نعم. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع، الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يقول الناظم، نعم. وله إلا في حالة وجود الأخوة، إذا وجد مع الجد أخوة فإنه ليس كالأب، يشاركونه الأخوة، وهذه مسألة الجد والأخوة وهي أصعب ما في الفرائض، وفيها حرج وفيها تحرج بين العلماء، لأن بعضهم يقول الجد مثل الأب يحجب الأخوة، وبعضهم يقول لا ما يحجب الأخوة لأنهم تساووا في القرابة، هذا يدلي بالأب وهذا يدلي بالأب، الأخوة يدلون بالأب والجد يدلي بالأب، تساووا في القرابة، فكيف تحرمون الأخوة تعطون الجد وهم تساوين في القرابة؟ نعم، فتشركوهم مع الجد. نعم، هذه مسألة الجد والأخوة، وهي أصعب مسألة في الفرائض وأحرج مسألة في الفرائض. نعم. وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. إذا كان معه جد وإخوة، إما يكون معهم أصحاب فروض أو يكون ليس معهم أصحاب فروض، لهم حالتان. نعم، وهي معنى نقف عند هذا مسألة الجد والإخوة. نعم، لأنها معركة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هل يستثنى الوالدان لعظم؟ هذه منسوخة الآية، هذا قبل تفرض المواريث، قبل تفرض المواريث يوصي لوالديه، ولما فرضت المواريث فإنها نسخ آيات المواريث، نسخت هذه الآية: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أباه كافر، يقول وهو قريب من الأجل وكبير في السن. إن والده كافر وهو قريب، يقول، من الأجل لكبر سنه. نعم. يقول: وليس له ولد غيري، فهل يجوز أن أطلب منه أن يهب لي حال حياته؟ أما الميراث ما لك منه ميراث، لأنه كافر وأنت مسلم، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أما أنه يعطيك شيء من ماله هو حي ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل لكن يقول: لاحظ، إذا كان له لك أخوة ما يعطيك الحال، لازم يسوي بين أولاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إن أباه قد أوصى بكل ماله إلى ابن عمته، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، الوصية بالثلث فأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي محتاجة وفقيرة، فهل يجب علي أن أنفق عليها؟ يقول: جدتي محتاجة وفقيرة، فهل يجب علي أن أنفق عليها؟ نعم، القرابة يجب عليك أن تنفق عليها بموجب القرابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاجر الولي بمال الموصى له بقصد تنميته، لكن هذا المال خسر، فهل يضمن الولي هذا المال؟ لا، ما هي. إذا لم يفرق ما يضمن، هو يريد الخير، يريد التنمية، يريد الخير، فإذا خسر أو تلف ما عليه. نعم، لأنه محسن، الله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن الولي يدفع المال للصبي فإن اشترى به طرطعان، يقول، فهو ما زال سفيها. اي نعم، إذا أتلفه بغير فائدة مثل الطرطعان، مثل يشرب حلاوة ويأكل، ما هذا ما يحسن التصرف، ما يدفع له، إذا بلغ ما يدفع له المال. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل شراء ما يسمى بالألعاب النارية التي تدخل الفرح على الصغار ما يجوز؟ إذا كان يشربها ألعاب طعفوا الطعطعان ألعاب نارية، هذا ما يحسن التصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد رجل أن يكفل يتيما، وهذا اليتيم يأتيه مال من الدولة ويشق على الكفيل أن يتاجر بهذا المال، فهل له أن يحفظه؟ إذا كانت الدولة تكفلت به فلا ينفق عليها أحد غير الدولة، لأن حاجته انسدت. يدور يتيما آخر ماله وارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أسلمت حديثا وأنا من خارج هذه البلاد، ولي مال حرام قد اكتسبته قبل إسلامي، واشتريت به سيارة وبقي أجزاء منه، يقول: ما حكم هذا المال وماذا أصنع بما سبق أن اشتريته؟ تخلص منه. إذا كان حرام، كله حرام، تخلص منه بأن تضع في مشاريع يعني نافعة ينتفع بها الناس، وأن تخلص منه، ما هو بصدقة، لكن تخلص، من باب التخلص. مثل المال الذي ليس له مالك، يوضع في المصالح العامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالوقف الجنف عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهل يصح الوقف على الأولاد خاصة؟ وقف الجنف يحرم أولاد بناته. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى أنهم من ذريته، أن أولاد بنته من ذريته، ما يحرمهم، يقول هذا جنف أنه يحرمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصبي الذي لم يبلغ وليس لديه أم، فهل يكون ويسمى يتيما؟ ليه؟ الصبي الذي لم يبلغ وليس له أم، فهل يسمى يتيما؟ ما له دخل الأم، ما له دخل الأم في يتمها. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم. أما لو ماتت أمه ما هو بيتيم، ما دام أبوه موجود هو ما هو بيتيم. هذا في البهائم، بهائم إذا ماتت أمهاتها يقال له يتيمة، أما الآدمي لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد العمرة ووالدتي رحمها الله قد توفيت وسبق لها أن اعتمرت، سؤاله: أيهما أفضل، أن أعتمر عنها أو أن أعتمر عن نفسي وأدعو لها؟ إذا كانت اعتمرت عمرة الإسلام فلا، ما هناك دليل على أنه يناب في عمرة التطوع أو حج التطوع، ما هناك دليل، ما ورد الدليل بالنيابة في الحج والعمرة إلا عمرة الإسلام أو حجة الإسلام، وهذا هو الراجح. نعم. فأنت تعتمر لنفسك وتدعو لها، أو تأخذها معك، تعتمر معك، إذا سبي تبر بها خذها واعتمر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك رجل في بلدنا من أهل السنة والجماعة يعالج الناس بالرقية الشرعية وبالحجامة، يقول: لا يتوسع في رقيته وليس له عمل آخر، ويأخذ أجرا على ذلك لأنه يرى الجواز عند تفرغ هذا الشخص للعلاج كالطبيب، سؤاله: هل يجوز له هذا الفعل؟ نعم، يجوز له، لو ما تفرغ يجوز له يأخذ على الرقية. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم عقر الصحابة الذين رقوا اللديق بقطيع من الغنم؟ أقرهم على ذلك، يجوز أخذ الآجار على الرقية. نعم. وعلى تعليم القرآن، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس، فكل مدرسة تجعل هناك جماعة وتصلي بهم. لا بأس بذلك، لأجل التيسير على الناس، لأجل التيسير على الناس، وكونهم يشتركون مع المسلمين في الصلاة والدعاء أحسن من كونهم يمنعون من الخروج من المدرسة ويحرمون من مشاركة المسلمين، لا بأس بذلك. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال آخر يقول: في بعض مدارس البنات اليوم صلينا صلاة الاستسقاء وأمتهن إحدى النساء. هذا ما يجوز، المرأة ما تكون إمامة لا في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها، لا تصح إمامة المرأة لا للرجال ولا للنساء. هم مجتهدين في هذا جزاهم الله خير، لكن لا يعودون لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة المرضع لو اجتمع في مكان ودعا الله اقتصرا على الدعاء زين، من أنواع الاستسقاء أنه يدعو ولو ما صلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة المرضع أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تصلي كل فرض في وقته؟ المرضع؟ نعم، ما أعرف شيء من هذا، أن المرضع تجمع بين الصلاتين، ما أعرف شيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم دراسة علم المنطق؟ ينهون عنها لأنها تزاحم علوم الشرع، وربما يعتمدون عليها ويتركون علوم الشرع ويقولون هذه أدلة عقلية وهي تفيد اليقين وأدلة الشرع تفيد الظن. ما يجوز لهذا، ما يجوز ليقرأ يتعلم علم المنطق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مات شاب أعزب في حادث سير، إذا مات شاب لم يتزوج في حادث سير، فمن يأخذ الدية التي وجبت له؟ أولياءه، يأخذها ورثته، يأخذها ورثته، لأن من تركته، ديته من تركته، أي تركة يأخذها الورثة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان له أبوان فهل للإخوة أن يأخذوا من هذه الدية؟ لا، ليس لهم ميراث، محجوبين بالأب. نعم، تكون ديته لأبيه وأمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يقام حد الزنا إذا كان ثابتا عن طريق التصوير بما يسمى بالفيديو؟ هل يقام حد الزنا إذا ثبت، يقول، عن طريق التصوير بما يسمى بكاميرا الفيديو؟ يقام إيش؟ حد الزنا. التصوير إقامة لحد الزنا، حد الزنا بالجلد ولا بالرجم؟ أو بالتصوير. نعم، يعني قصده هل يصور إذا كان يقام عليه الحد؟ هل يثبت هل يثبت الحد بالتصوير؟ إيه، يعني بينة، يكون نعم. بينة. نعم. لا، ما يثبت، يدروا الحدود بالشبهات. هو التصوير يمكن أنه يزور ويمكن أنه يلفق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التخلص من المال المشبوه بسداد ديون السجناء والعاجزين عن السداد؟ المشبوه، ما أدري وش الشبهة دي. التخلص من المال الحرام اللي يعلم أنه حرام تخلص منه، أما مجرد الشبهة ما يجب عليه التخلص من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تدخل كفالة اللقيط في كفالة اليتيم فيحصل على أجر كفالة اليتيم؟ فيها أجر، لكن ما هي مثل كفالة اليتيم، فيها أجر لأنها على محتاج، نفقة على محتاج، ففيها أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل ويقول: هل يجوز للولد المسلم أن يطالب أباه الكافر فيقول: أوصي لي بمالك فإن إرثك عندي حرام؟ لا، ما يجبره على أنه يوصيله، ما يجبره، ولا يجبره على أنه يعطيه، ما يجبر الولد الوالد على أنه يعطيه، ما يجبر الولد والده أن يعطيه، ما يعطيه إلا باختياره ورضاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. سؤاله: الكافر إذا مات فماذا يصنع بماله وإلى أين يذهب؟ لأقاربه الكفار، ماله لأقاربه الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرع الوارث هل يقصد به الابن فقط أم الفرع الوارث الأولاد والبنات؟ الأولاد والبنات هم الفرع، لأن النسب أصول، ثلاث أقسام النسب: أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اشترى دخان من صاحب محل بمبلغ آجل. نعم. رجل اشترى دخان، دخانا، رجل اشترى دخانا من صاحب دخان، ما هو بيباع الدخان، اللي باع التتن يعني المادة الحشيش هذا. هنا يقول: رجل اشتراه من صاحب محل بمبلغ آجل، فلما حل الأجل رفض المشتري أن يسدد ما عليه بحجة أن هذا حرام، فما حكم هذا الفعل وهل له مطالبة؟ تروح للمحكمة، هذه خصومة، تروح للمحكمة وينظر فيها القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمرأة أن تأم النساء خاصة وتقف في وسطهن؟ لا. إيه نعم، لا بس، نعم يجوز لها تأم النساء، تكون في صفهن أو أمامهن، يجوز أن تكون أمامهن. نعم. فضيلة الشيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، إنما لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال، أما النساء فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي ابنتان، فإذا دخلت السوق وأخذت معي البنت الكبرى، يقول: سأشتري لها بعض الأشياء كألعاب معينة. سؤاله: هل لابد أن أعطي الصغرى التي عمرها سنة كأختها تماما؟ الألعاب ما تتمول الألعاب، الشيء اللي ما يتمول ما هو بلازم، يعني تشري له شيء تاكله ولا تشري له الثانيات، هذا مستهلك ما هو، لكن التمليك هو اللي ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم التفرغ لأجل رقية الناس، الرقية الشرعية، واتخاذ ذلك مهنة وعملا؟ إذا كان إنه ثقة ويحسن الرقية فله أن يتفرغ، ما في مانع، ينفع الناس ويأخذ على من أجل تفرغه تعطيله للعمل، يأخذ من الناس لا بأس، لأن هذا فيه نفع للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أعطاني مبلغا من المال قدره 100 ريال. رجل أعطاني مبلغا من المال قدره 100 ريال وقال: اجعلها في المسجد، صدقة على المسجد. سؤاله: يقول: احتجت المال فاستخدمته لنفسي على أنني سأقضيه فيما بعد، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز لك ذلك، أنت أمين مؤتمن، لا تأخذ شيء لنفسك من الأمانة، هذه أمانة، ما تأخذ منها شيء لنفسك إلا بإذن صاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه، يقول: أنا مسؤول عن صندوق للحلقة أجمع فيه رسوم التسجيل التي يدفعها الطلاب. يقول: جاءني يوما رجل يشتكي حاجة فطلب سلفة من هذا المال فأعطيته. لا، ما يجوز لك هذا، أنت أمين، ما تقرض أحد ولا تصدق على أحد، تحفظ المال الذي تمنت عليه. نعم، عطوه من مالك يا أخي، ستشوف أنه محتاج، عطوه من مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يقوم بها الخال أو العم فيذبحها عن الولد؟ ما يخالف، إذا ناب عن والده وذبح العقيقة من ماله لا بأس، تدخله النيابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إنزال الميت في اللحد فإنه يحل أربطة الكفن، ما الحكمة من ذلك؟ توسع، يعني توسع، لأن العصائب هذه تضيق عليه، وأيضا هو تغير جيفته وحاله، يمكن يتضخم في القبر، تضيق عليه هذه الأشياء، الله المستعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشهيد هل هو كالمحرم لا يجوز تطيبه عند غسله؟ لا لا، ما يخالف، طيب، اللي ما يطيب المحرم، أما الشهيد لا، ما يمنع من الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول إنه يريد أن يتزوج بامرأة أكبر منه سنا، وأحد والديه لم يرضى بذلك، فما نصيحتكم في هذا؟ إيه، دور له واحد تنشابه، دور له واحد تنشابه، هزيل له بعد، ولا يمنعه، إلا ما وجد له أو ما هم زوجه لا يمنعه يتزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا يوجد عادة، وهي أن الابن ينحني لوالده احتراما له. ما يجوز هذا، ركوع، ولا يجوز للمخلوق، هذا ركوع عبادة، ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال؟ نعم، العلة أنه تقارض، يعني قرض مشروط في قرض ومشروط في نفع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، مشروط في قرض فهو مثل بيعتين في بيعة، يدخل فيها أشياء كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى البلد الذي سيقيم به أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى البلد الذي سيقيم به أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ لا، الجمع للماشي، للسائر في الطريق، أما المسافر إذا أقام مدة لا تمنع القصر يقصر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى يقصر ولا يجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمع إنما هو لمن جد به السير أو للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم من كتب الفقه التي عند مؤلفها أخطاء في العقيدة؟ كيف نستفيد من تحقيقاتهم في الفقه؟ نعم، استفيدوا من الفقه، إذا كان إنه فقيه استفيدوا من فقهه ولو كان عنده خلل في العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زميلي أعطاني 100 ريال وقال: إن وجدت مسكينا فأعطه، وإن احتجت فخذها. يقول: فأخذتها مباشرة وقضيت بها حاجتي، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان أذن لك بذلك أنك تتملك، يقول خذها، يعني اقض بها حاجك تملك، لا بأس، أما إنه كان من باب القرض يقول يعني اقترضها واقضي حاجك وتردها، فهو على ما قال لك على شرطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مريض بالسرطان أعاذنا الله وإياكم منه، يقول: يقوم هذا الرجل بأخذ إناء ويضع فيه ماء ثم يقرأ الفاتحة 40 مرة وكذلك بعض الأدعية 40 مرة وأنه قد شفي بسبب ذلك، هل هذا الفعل مشروع؟ تحديد يحتاج إلى دليل. أما أنه يقرأ القرآن ويرقي بالقرآن والأدعية لا بأس، لكن تحديده 40-50 يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا كشفت قدميها في الصلاة فهل تبطل صلاتها بذلك؟ نعم، إذا بدأ شيء من جسمها غير الوجه، إذا لم يكن عندها أجانب، فإنها لا تصح صلاتها، إلا إذا كانت ما درت ما علمت بذلك تصح صلاة. أما إذا علمت وتركته فقد صلت وهي كاشفة العورة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يحضرها رجال أجانب منها. والكفين فيهن خلاف، والصحيح والمذهب أنهن عورة أيضا تسترها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي هداها الله تشاهد أفلاما مخالفة للشريعة، وعندما أخذ منها أو أحذف هذه القنوات التي فيها الأفلام فإنها تغضب علي وتأمرني بأن أعيدها، يقول ماذا أصنع حيال ذلك؟ هذا منكر، لا تقرها عليه، انصحها وبين لها، فإن أبت أخرج هذه الأشياء من بيتك، أخرجها، لا تجدها والدتك، أبعدها عنها، أبعدها عن البيت، يعني الآلات هذه أبعدها عن البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي باعني ساعة أهديت له وقد باعنيها بسعر بخس، وذلك حتى لا يحرجني بعدم قبولها، يقول: وقد خصني بهذا من بين إخوتي، ماذا أصنع بهذه الساعة؟ ردها عليه، قال: ما تصلح لي إلا لأعطيت إخوتي مثلي، ما تصلح إلا لأعطيت إخوتي مثلي، ولا ما تحل لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي ابن قد استولى على مبلغ من المال من مالي. نعم. لي ابن قد استولى على مبلغ من مالي دون علمي وأتلفه، فهل يجب علي أن أجعل لإخوانه مقدارا كهذا المال؟ أنت ما أعطيته، طالبه بالمال، ولا أنت ما أعطيته علشان تساوي إخوانه؟ نعم، لكن لك طالبه بالمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة 5 تكبيرات فماذا نقول بعد الرابعة؟ اللي عليه الجمهور واللي عليه العمل 4 تكبيرات، فلا يكبر أزود من 4 تكبيرات يشوش على الناس. نعم. اسأله إذا كبر 5 اسأله وش تسوي، أحرجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أيام البرد والشتاء نقوم بترك الحنفية حوالي 3 دقائق أو 4 لكي ينزل الماء الساخن، فهل يعتبر هذا من الإسراف المنهي عنه؟ هذا لحاجة، ما هو من الإسراف، هذا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخطأ الإمام أو سهى الإمام في الصلاة فقال له أحد المصلين أثناء الصلاة: قد نسيت ركعة، فما حكم كلام المصلي وهل تبطل صلاته بذلك؟ إذا كان جاهلا ما تبطل صلاته، أما إذا تعمد تبطل صلاته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام صلى بالناس صلاة التراويح في رمضان فقام إلى الركعة الثالثة فنبه لكنه لم يرجع بل جعلها 4 ركعات، فهل تصح الصلاة حينئذ؟ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة التراويح مثنى مثنى، فلا تتابعوه. إذا قام للثالثة لا تتابعوه، اجلسوا وتشاهدوا وسلموا وتركوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصلاة الجنازة هل تجب الطهارة لها؟ نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة هل تجب الطهارة بلا لها؟ شك، لأن الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا عام، إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجوز لأحد أن يأتم به؟ لا بأس بذلك، لكن إن انتظر يجي أحد يصله وياه فيتطفى الصلاة فهو أحوط وأحسن. نعم. انت عايش. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.